الرسمي أو الكويست فور سيجنفرنس، وكل ده يعتبر interpretation of analysis. This means when you have the data and then you did the experiment and you have the data and then you did the analysis, which is the respective statistics. This means an intercalary neutral medians of variation to the data between the loss that I'm making a take analysis. But yet you didn't answer the question. You didn't get the conclusion. You had a total conclusion غير ما تطبق الاختبار الاحصائي. الاختبارات الاحصائية دي هي الاختبارات بتاعة الاستماتيكس. يعني ايه؟ يعني بشوف وتبقى النتائج اللي عندي انا بقارنها ببعض وبشوف ان هي زي بعض ازاي بعض، الفروقات بينهم حقيقية يعني significant ولا غير حقيقية يعني by chance، يعني ده بالصدفة. فده كله بيستلزم ان انا اختار اختبار احصائي يكون مناسب للبريديشن بتاعتي. واحنا خدنا كذا اختبار احصائي فور تيست فور سيجنفيكانس، وقلنا ان كل اختبار الاسامبشنز بتاعته، بس لو تذكروا حضراتكم ان كل اللي قلناه ما كناش بنزود عن مقارنه في التو جروبس ببعض. ايضا التو جروبس دول بيكونوا اندبندنت او ديبندنت، وايضا التو جروبس دول بيكونوا واحد منهم انفلونسر اللي انا اشتغلته والثاني جايبان من الليتريتشر او الريفرنس، بس برضه هم حاجتين بقارنهم ببعض. ساعات الحاجتين اللي انا بقارنهم ببعض بيبقوا بارامتريك، يعني فولوينج نورمال فريكونسي ديستريبيوشن سو اي ابلاي بارامتريك، او يكونوا نون بارامتريك يعني مش متاكده ان هم نورمالي ديستريبيوتد، فبروح على النون بارامتريك تيست فور سيجنفيكانس اللي احنا خدناها. برضه ممكن النتائج عندي تكون على هيئه ميجرمنتس او تكون على هيئه كاونتس، يعني تكون الفانكشن كونتينوس فانكشن او ديسكريت فانكشن زي ما احنا خدنا. فايف ات از ديسكريت فانكشن بتبقى الباينوميال، والباينوميال برضه اثنين بس النتائج فيهم يس اور نو، فبتلاقي النتائج كلها جايه اعداد، يعني اقول خمسه خافوا وعشره ما خافوش، ودول برضه لهم اختبارات. فعشان كده لما تكون عندك اي تجربه فيها تو سيتس اوف داتا اند يو وانت تو كومبير ذا ريزلتس فور ذيس تو سيتس، تشوف الكونديشن بتاعتهم هم ايه؟ ايه من الانواع اللي انا قلتها لك؟ وبتختار لهم التست المناسب. اي واحد بتاع احصاء بس مش هيعرف ايه التست المناسب لانه عنده اختبارات كتير بتنفع للاثنين. مين اللي هيعرف هو انت؟ انت بتبقى عارف نوع التست اللي انت محتاجه، محتاج تطبقه من ومن الاسامبشن بتاعت التست اللي انت بتختاره. يعني انا دايما بقول ان الترزي بيفصل البدله حلو جدا احسن منك، او بيفصل الفستان احسن ما انت اللي تفصله، بس انت اللي بتختار الموديل مش كده؟ يعني انت لازم لما تروح له تقول له انا عايز كذا كذا كذا، هو بيعمل لك القصه دي كويس. فلو انت رحت لواحد ستاتستيشن او لجأت المركز من المراكز اللي بتعمل الاحصاء، مش ممكن تديله نتائج وتقول له خد اعمل لي اعمل لي احصاء للكلام ده، هو مش هيعرف. لكن انت تقول له من فضلك انا عايزك تعمل لي التست الفلاني اللي هو الموديل الفلاني. ده كله بيجي من فهمك انت لطبيعه شغلك وللتست المطلوب تو بي ابلاي. انت بقى كمان مش مضطر ان انت تروح لحد تعمل اي احصاء. انت لو فاهم حتى لو ما عندكش السوفت وير ممكن انك تعمل الاحصاء بنفسك. Even using the calculator. لاحظوا ان انا الجزء اللي بدرسه بديكوا بيزكس، يعني بديكوا الايكويشنز وبديكوا ازاي تعمل الكلام ده مانيوال، عشان ما حدش يبقى اللي ما عندوش السوفت وير او اللي مش عايز يستعمل الكمبيوتر وحابب انه يقعد يتسلى كده بالكالكوليتور اللي في ايده ويعمل الاحصاء يعرف، مفيش اي مشكله. الدكاتره هيدوكوا، الدكتور رعنات والدكتوره بسام هيدوكوا ازاي تعملوا تيست فور سيجنفيكانس بالاكسل وبالسوفت وير. فيبقى انت عندك دلوقتي ثلاث طرق ان انت تقدر تعمل بيهم الاحصاء بتاعك. فانت مش مضطر تروح لاي حد عشان يعمل الاحصاء بتاعك. برضه اللي انا عايزه اقوله للناس ان احنا في اخر محاضره ان اللي بيقولوا ده مش كل اللي بيحصل ولا حتى التوبكس اللي احنا بنديها كل الناس. احنا بندي منها المهم جدا لشغلك. إيه مفيش حد منكم ان شاء الله لما يجي يطبق الكلام ده في شغله هيلاقي نفسه محتار. مثلا هل انتوا تشوفوا ساعات انا في التست فورس بنت اقول لك هناخد ده مش هناخد ده، مش لان ده مهم وده مش مهم، لان ده كفايه. لكن افرض ان انت جيت تطبق في شغلك لقيت اللي انت خدته وذاكرته مش نافع لان انت تقدر بقى انت تدور ليه؟ لانك عندك باك جراوند بتفهم منه ان التست ده مش مناسب انا ممكن اعمل كذا كذا، يعني بتبقى العمليه سهله عليك. ده هيبان جدا في الفاكتوريال ديزاين. الفاكتوريال ديزاين اللي هيجي لكم الدكتوره بسام بتدي محاضره واحده، كنت بديه انا هي بتديه دلوقتي محاضره واحده في الفاكتوريال ديزاين. طبعا الفاكتوريال ديزاين محاضره واحده مش كفايه، بس هي بتديكوا بدايات الفاكتوريال ديزاين، بتديك الديزاينز الاساسيه وتديك ازاي انت تقدر تعمل اناليسز للديتا اللي طالعه من استعمال هذا الديزاين. برضو الاجزاء اللي بيديها الدكتور عماد برضو بيديكوا اكثر من توبكس، يعني احنا حاولنا ان احنا ندي توبكس كتيره بس ما نديش نغرقش بقى في تفاصيل ونضيع وقت ال 24 ساعه ولا 26 ساعه اللي بنشوفكم فيهم. عايزين كنا نستغلهم احسن استغلال. وبعدين انا عايزه حضراتكم ترجعوا لاول محاضره وتشوفوا الاوبجكتيفز بتاعتنا. احنا كنا حاطين صفحه كده فيها الاوبجكتيفز. بعد ما نخلص الكورس من فضلكم اقروا الصفحه دي. شوفوا احنا حققنا بقى الاوبجكتيفز ولا لا. لان برضو ده اتيتيود وحاجه لازم نتعلمها. احنا لازم نتعلم اي حاجه احنا بنعملها في نهايتها حققنا الاوبجكتيف ولا لا. سواء اللي انا بعمله بحث، سواء اللي انا بعمله حاجه بقراها، سواء اللي انا بعمله حاجه في حياتي، لازم ابقى من الاول عندي اوبجكتيفز وفي الاخر اراجع انا حققت الاوبجكتيف ولا لا. اذا انا حققت الاوبجكتيف ابقى نجحت، اذا ما حققتش الاوبجكتيفز ابقى ما نجحتش، ولازم ادرس ليه انا ما نجحتش. دي حاجه عايزه اقولها جنرال قبل ما ابدا النهارده. الحاجه الثانيه ان بعد الدكاتره ما يخلصوا بتبقى في محاضره بنتقابل فيها، انا برجع تاني اقعد معاكم علشان نتكلم في بعض الديفكتس اللي قابلتكم انتوا بالذات. فانا بنزل شويه مسائل ما تخرجش عن ان احنا قلناها كاكزامبلز واللي في الكتاب واللي في اي كتاب اخر الدكتوره منى تاخديهم مني وتصوروهم، ولما بنيجي في المحاضره اللي احنا انتوا بتسموها مراجعه اللي هي ما بنراجعش، يعني انا ما بعيدش حاجه، يعني اللي مش مذاكر من فضلك ما تجيش مش هتستفيد. اللي يجي وعايز يستفيد من المحاضره دي يكون مذاكر ويكون حالي اكبر عدد من المسائل، خصوصا المسائل اللي انا منزلها، لان انا ببقى جايباها معايا. اي واحد مش فاهم مساله حتى لو شخص واحد مش عارفها بقولها للكل باسمها، بس انت مش هتستفيد الا انت لو حاجه عشان تعرف انت واخد فيه. اثناء المراجعه لو تعرضنا لحته فيها لبس او ناس كتير مش فاهمانها بقولها، يعني مفيش اي مشكله، يعني بقولها مش بس على قد حال الناس. لكن محدش بقى يكون ما حضرش حاجه يقول بعيد القصه، لا انا مش بعيدها. خلاص خلينا متفقين برضه ده الاوبجيكتيف بتاعنا في المحاضره اللي احنا بتاع المراجعه. هتستفيدوا جدا لو انتوا جايين. ولاحظوا ان محاضره المراجعه دي بتبقى متاخره، يعني بتبقى قرب الامتحان جدا، لان احنا غير المحاضره دي فاضل يمكن اربع محاضرات كمان يمكن خمسه. فكل شهر احنا دلوقتي نص يناير، يعني هنبقى واخدين لغايه ثلاث اسابيع من فبراير او اسبوعين من فبراير، فبتبقى غالبا يعني انا مش عارفه بالظبط دلوقتي معاك الامتحان، بس المحاضره دي غالبا بتبقى اسبوع قبل الامتحان محاضره الوقت. فخلاص يعني انت بتكون موجود كتير. بالنسبه بقى للاناليسيس اوفيرينس نرجع تاني نقول ان الاناليسيس اوفيرينس ايه تمتاز بايه؟ وما هو الاناليسيس اوفيرينس؟ من اسمه اناليسيس اوفيرينس يو ار يوزنج الفيرينس في المقارنه بين بين المكان اللي انت بتقارن. طب انا قبل كده لما كنت بقارن حاجات زي ما بقول كنت بقارن مجموعتين صفحات. الأنوبة أول فايدة ليها إنك تقدر تقارن أكثر من مجموعتين. يبقى فور إيه؟ فور مور ذان تو. فور مور ذان تو جروبس. طب افرض تو جروبس ينفع أعمل أنوبة؟ يس. يبقى كل مادة تفكر في الأنوبة وكل اللي بيبقى مكتوب وبتقراه حتى لو مش مكتوب بالطريقة دي تبقى عارف إن الأنوبة فور تو أور مور. لأن أحيانا الناس بتغلط وتقول إن الأنوبة فور مور ذان تو. نو. الأنوبة فور تو أور مور. يعني لو عندك مجموعتين تقدر تستخدم مثلا التي تيست او الانوبه. لو عندك مجموعتين بس بتقارنهم ممكن تستخدم التي تيست حسب الاسامبشن اي واحد من التي تيست اللي قلناه او تستخدم الانوبه. مين ادق؟ يعني انا لو قدام التي تيست وقدام الانوبه، التي تيست مش غلط بس الانوبه ادق. يعني ايه ادق؟ كل تيست له باور. باور اوف تيست يعني ايه؟ يعني قوة التست في اكتشاف ان الفرق ده حقيقي ولا مش حقيقي. لما تقول لك التست ده الباور بتاعه يقول لك لما بتقرا احسب تلاقي الكلمة دي. يقول لك الباور اوف ذا تيست. واعتقد الدكتور برضه وعماد قال لكم في السامبل سايز كالكوليشن الباور اوف ذا تيست. اما هو الباور اوف ذا تيست 80%، الباور اوف ذا تيست 90%. فالباور بتاعة الانوبة اعلى من التيست. ليه اعلى من التيست؟ هنقول بقى أول حاجة في الأنوبة أنا عايز أقول إن أنا هقولها بالظبط زي الشابتر بتاع ريمينتون من بيجز 144 149. أنا أبيوزي ذا سيم إكزامبلز لأن هو هيعرفك الإكزامبلز حلوة دي. أول حاجة في الأنوبة في اللي هتقوله الكوبريت براندمايز إزاي؟ هتلاقي في أول صفحة اللي هي صفحة 144 تحت عنوان ألات أنانس بالجيرس أنوبة إكسبرمنت أبرسان على عدة الشمال في صفحة 144 قرب آخر الصفحة. خلاص لقيتوه؟ الجدول اللي موجود ده تبع حاجة تانية مش فعلا الترتيب مش كويس فاعملوا عليه يعني مش عايزة تبع حاجة تانية تبع حاجة فوق كده فده مش عايزين. الرايت هاند كولن عبارة عن شرح للي هقوله دلوقتي ما تقولوه تلاقوه مفيد جدا لان العنوان بيقول Analysis of Variance and Experimental Design. يعني هو بيتكلم Experimental Design ومعاها Analysis of Variance. يعني يعني يقول لك الديزاين الفلاني يعني لو انت تجربتك فورم الديزاين الفلاني التست ده ينفع. فالانوبه اكتر من حاجه. اول حاجه اللي هي Completely Randomized Design. ايه هو Completely Randomized Design اللي احنا خدناه قبل كده وقلت عليه بلد الجروب ديزاين وبنسميه وان واي انوبه. هنقول بقى ايه وان واي انوبه؟ يبقى هو كومبليت راندمايز ديزاين او بلد الجروب ديزاين وان واي انوبه. يعني ايه بلد الجروب ديزاين؟ اللي هو الاندبندنت اللي هو لو هما مجموعتين يبقى ولو بنتكلم كلينيكال يعني على تجربه كلينيكال تبقى المجموعه الاولى مختلفه عن المجموعه الثانيه. يعني المجموعه الاولى لو فيها 10 سبجكتس والمجموعة الثانية 10 subjects ده أخذ واحد بس وده أخذ واحد بس. يعني كل experimental unit واخده 1 treatment كمان مش ده بلد؟ يعني ممكن يكونوا تحاليل دي نتائج أساسية أساسية ودي نتائج أساسية. الexperimental unit الواحدة في الناحية دي واخده حاجة واحدة يعني نتيجة واحدة ودي نتيجة واحدة مش لينكد طبعا. compared إيه؟ بالpaired لما يكونوا بيرد يبقى كل اكسبيرمنتال يونت واخد الحاجتين. يعني ايه كل اكسبيرمنتال يونت واخد الحاجتين؟ يعني لو دراج مثلا تو دراجز يبقى الشخص الاولاني واخد دواء او الانالست الفلاني محل الدواء يبقى النتائج كان انبيرس. عشان كده لما نيجي نتكلم عليها هنقول تو واي يعني يبقى دي وان واي انوفا لان كل اكسبيرمنتال يونت واخد وان تريتمنت. دي بقى بتنفع لو كانوا تو جروبس 3 4 10 والمثال احنا هنشرح عليه في 10 جروبس بتقارنهم ببعض انه سيم بقى. بشتغل ازاي؟ انا بشتغل بايكويجنز سهله جدا بتقول ان انا بحسب حاجه اسمها توتال سام اوف سكويرز توتال اس اس يعني توتال سام اوف سكويرز والايكويجن بتاعتنا اللي هي مجموع المربعات ناقص مربع المجموعه على ان و الجزء الثاني ده اسمه CT correction term. شايفين؟ هو المجموع المربعات مربع المجموع العلمي ما بيفكركم بايه؟ بالبالانس، عشان ما فيش سكوير روت بيفكرني بالبالانس، بس هو ناقص ايه بقى؟ اقسم على ان، عشان كده ده اسمه مجموع المربعات، يعني بقسم بقى على ان بعد كده في الايكويشن لو تذكره بقسم على ان او ان ماينس 1 حاجه زي كده. فالتوتال سام اوف سكويرز بحسبهم، هنشوف ازاي اعمل ازاي. وبحسب حاجة تانية اسمها between treatment sum of squares، ودي زي ما هي باينة عند حضراتكم محسوبة لكل مجموعة، يعني كل مجموعة بجمعها وربع واقسم على n، والمجموعة التانية بجمعها لغاية ما اوصل المجموعة الأخيرة، كل ده بالبلس، وبعدين بقول minus the correction، minus the correction. وبعدين الإيكويجن الثالثة بقول الريزلت تريتمنت سام اوف سكوير، اللي هي التوتال سام اوف سكوير ماينس البيتوين تريتمنت سام اوف سكوير. طبعا أنا مش انترستد في إنك لا تحفظ المعادلات ولا تستعرف تستعملها. ما أقدرش أقول إن أنا في الامتحان أقدر أجيب أبدا إنك تقعد تحسب الكلام، فين بقى الوقت؟ بس نفهم من الكلام اللي إحنا كاتبينه إيه؟ إن أنا عندي حاجتين مهمين، الـ between treatment sum of squares والـ within treatment sum of squares. كأني بحسب variance between treatments و variance within treatments. يعني ايه between treatment و within treatments؟ يعني معناها لو انا عندي ثلاث مجموعات مثلا، خلينا نقول ثلاثة مش عشرة، A و B و C، ادي دول نتائجهم ودول نتائجهم ودول نتائجهم، والثلاثة اندبندنت عن بعض، يعني فرق لبعض. ده تريتمنت الأولاني، ده التاني، ده التاني. الإيكويجن اللي بالأزرق اللي مكتوب فيه تريتمنت بتحسب لي الفارينس أو السم، السم أوف سكويرز، بتحسب لي السم أوف سكويرز بتوين A و B و C. يعني بتقول لي بتوين تريتمنت سم أوف سكويرز، يعني إيه؟ differences بسبب A و B و C، يعني differences بالطول كده بين الكولومز دي والكولومز دي والكولومز، يعني كأنها حاسبة الفارينس ده والفارينس ده والفارينس ده وجايبة الفرق ده between treatment. وساعات يسموها among treatment، وكلمة treatment ما تعنيش treatment تاني، بقول ما تعنيش التريتمنت الطبي بتاعها، تعني الفاكتورز اللي أنا بدرسها. ساعات يسموها between colons عشان بقى جنرال between colons. طيب الوزن تريتمنت يعني ايه؟ مش جوه كل واحدة من دول فيه variation، يعني between هي variation بين A و B و C، لكن الوزن وزن كل واحدة فيه variation. ازاي فيه variation؟ طبعا لو دول أشخاص فنتائجهم ازاي بقى؟ مش كده؟ نتائجهم مش بالظبط ازاي بقى؟ فهنا ده بيحسب لي الفاريشن. بيحسبه ازاي؟ هو بيجيب التوتال سام اوف سكوير في الايكويشن الاولانيه على كل الداتا، وبعدين يجيب البيتوين سام اوف سكويرز اللي هو بين A و B و C اللي هو على الكولنز، ويطرحهم من بعض. ما بدل ده كل الفاريشن اللي هو جوه المجاميع ورا المجاميع وكل حاجه، ما يطرحهم من بعض يدينا الوزن تريتمنت سام اوف سكوير. ايه بقى الفكرة في كده؟ طب لو انا كانوا بلاش بقى التالت عشان اقارن بالتي تيست، لو هما A و B وانا بعمل تي تيست، انا كنت بقارن ايه لو تذكروا؟ او كنت الفاريشن اللي انا بستخدمها كانت ايه؟ كانت الفارينس اللي هنا والفارينس اللي هنا مع المينز. لو تفتكروا التي كانت بتساوي الديفرنس بين المينز تحت على الفاريشن، فانا كنت بستخدم الفارينس هنا والفارينس هنا على طول كله مع بعضه، واحكم منه على التي كالكوليتد والتي تبريد. لكن الفارينس اللي طالعه لي هنا is due to حاجتين، الفرق بين A و B، يعني حسب التي مدخله الفرق بين A و B مع الوزن، مش كده؟ ان الفارينس يعني ده دلوقتي لما الفارينس ده طلع كبير مثلا وده طلع صغير، هو ده كبير ليه؟ ممكن يكون عشان ايه هي السبب، ايه بتدي فاريشن اكتر من دي، وكمان علشان هنا الديفرنس بين اللي هو subjects the difference في النتائج الكبير. فإذا ال variance هنا في التي تيست ما بيفصلش ال routine treatment على ال routine treatment، لكن هنا بيفصل، هنا بيفصل ال routine treatment. عشان كده أنا بقول إن مش أنا يعني العلم اللي بيقول إن ده أضعف، لأن هو إليميت ال variance due to treatment فصلوا عن ال variance due to variation variability due to لما تقرأوا الكلام هتلاقوا بالضبط موجود هنا في الجزء ده، ما اعتقدش يعني في حاجة غير انه بشع المعادلات. طيب خلاص انا بعد ما حسبت السم اوف سكويرز هعمل ايه؟ هعمل جدول مشهور جدا اسمه الانوفا تيبل او الاناليسيس اوف فيرينس تيبل. والانوفا تيبل بترتيب كتير درسته دي موجود في كل الكتب، واي برنامج كمبيوتر هتستخدمه يروح يطلع لك الجدول. يعني انت ممكن لو حتى ما يعرفش اكثر ما درست كورس اكثر ويقول يفتح كده يجيب الاناليسيس اوف فيرينس ويحط النتائج، حد لا اعلمه يقول له لما تيجي تعمل حط كذا وتدوس على كذا وما اعرفش الصوره مش فاهم حاجه، يقوم يطلع له جدول زي والجدول اللي زي ده اللي يفتح منكم اي رساله يلاقي معنى جديد الاناليسيس، اللي يفتح منكم اي ريبورت يلاقي الاناليسيس. وبنفس الترتيب ايه بقى الانوفا تيبل؟ الانوفا تيبل متكون من الايتمز الموجوده قدام حضراتكم. اول حاجه اسمها سورس اوف فاريشن، تحتها ايه بقى؟ بين تريتمنتس وزين تريتمنتس وتوتال، وبترتبهم كده. وبعدين اللي جنبها ديجريز اوف فريدم. ايه بقى ديجريز اوف فريدم؟ ان ماينس 1. بالنسبه للمثال علشان الحاجه اللي هنا نستخدم المثال ده، هو المثال اللي صفحه 245 فضلكم تبصوا فيه، اسمه الاكزامبل 19. الجدول الانوفا تيبل اللي موجود على السكرين هو اللي موجود في 145 فوق خالص، اللي مكتوب تحته شرح بتاع الوزين تريتمنت والوزين تريتمنت والكلام ده، اللي بعده اكزامبل 19. انا هقرا اكزامبل 19. اكزامبل 19 بيقول groups of three subjects each were given one of 10 food regimens and showed the weight gains in libra يعني in pounds in table 12 19 اللي هو التيبل اللي تحت خالص. These are unpaired data. هو بيقول لك ان هم unpaired يعني ايه؟ بلد. These are unpaired data and this type of study is referred to as completely randomized experiment. There are only two sources of variation. The variation between regimens اللي هو ايه بقى؟ Between treatments. The variation between regimens and the variation within regimens. هذه اسم تاني النوبة regimens أنزمة غذائية. في only two sources of variation between as indicated in tables. وبعدين بيقول the sum of squares are obtained بالطريقة دي، وحطت نفس ال equation اللي أنا حطها. مفيش بقى أي حاجة جديدة حتى الآن. لما أدخل في الجدول وأقرأ النتائج بيقول إن ال food regimens هم عددهم 10، نسميهم من A up to G، A B C D لغاية G. ايه مثلا ثلاثة هم ثلاثة عندي animals rabbits أظن، لا subjects ناس. أول واحد لما أكل الأكل اللي هو بيختبروه ده زاد اثنين رق، تاني بعدين ثلاثة وبعدين اثنين. الرجمن ايه؟ الثلاثة أشخاص زادوا اثنين ثلاثة اثنين. الرجمن بي الثلاثة أشخاص زادوا واحد اثنين زيد واحد. عشان اعوض المعادلات دي اتفقنا ان انا لو معايا حته كالكوليتر كده من بيطلع وبيطلع هقدر اعمل كده. عشان اعوض هنا بعمل حاجه اسمها بريليمينري كالكوليشنز. لو بصيتوا في نفس الجدول اللي فيه نتائج تلاقيه عامل ايه؟ اول سطر عمل سيجما اكس ار، ده مش على السكرين ده في الواقع حضراتكم بصوا كده. اول سطر سيجما اكس ار، واحنا قلنا اي يعني ايه؟ اي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة، فكأنه بيجمع، ما يقول سيجما اكس اي يعني بيجمع كل مجموعة. فأول شرط هنبص على الجروب إيه؟ جمع اتنين وتلاتة واتنين بكام؟ بسبعة. عمل كده بقى إيه؟ سبعة. اللي جنبه جمع واحد واتنين وزيرو بتلاتة وهكذا. يبقى جمع كل جروب لوحده. بقى ده اسمها سيجما إكس. وبعدين الأولانية طبعاً اسمها سيجما إكس 1، الثانية اسمها سيجما إكس 2، الثالثة اسمها سيجما إكس 3. السطر اللي بعده بيقول سيجما اكس سكوير. سيجما اكس سكوير يعني عمل ايه؟ ربع كل نتيجه ثم جمع. نعمل ايه مع بعض؟ قال 2 في 2 ب 4، 3 في 3 ب 9، 13، 2 في 2 ب 4 يبقى 17. فكتب 17. السطر الثالث كتب الان، الان 3، العدد 3. السطر اللي بعده كتب الان ماينس 1، قال ان ماينس 1 بتساوي 2 اللي هي 3 ناقص 1. كل ما كل مجموعه ان ماينس 1 بتاعتها 2. الاكس بار اللي هي المتوسط عمل ايه؟ هنا 2 و 3 من 10 جايه منين؟ 7 على 3. 7 على 3 تطلع 2. عمل بقى ده كله لغايه الجروب شيء. تيجوا بقى على اليمين تلاقيه كاتب سامس. شايفين كلمه سامس؟ جاي بقى جامع كله بالعرض كده، جامع كل سطر بالعرض. يبقى أول سطر ما يجمعه ويسميه سيجما إكس اللي هي 148. 148 دي عبارة عن إيه؟ اللي هي مع كسر الدرجة. ال 148 عبارة عن إيه؟ جمع الكام بقى؟ هما دول كام قراية؟ دول 30 قراية. جمعهم بس هو جمعهم على مرحلتين، جمع كده الاول وبعدين جمع، فدول المجموعه. السيجما اكس سكوير اللي هي ايه؟ مجموع المربعات بتاعت ال 30 لانه برده عملهم كده ثم عملهم. الان الكبيره دي 30، سيجما ان اي ماينس 1 اللي هم الاثنينات بقى مش الثلاثات بتطلع 20 وهي دي تجري صفر. هي دي تجري صفر. التوتال ديجريز اوف فريدم. خلاص عملنا بقى ده. الطلبه مش حضراتكم حاجه ان كنت تكتبوا سام ويز جنب الجدول ده فوقيه او تحتيه، تكتبوا كومبليتلي راندمايز ديزاين عشان ده مثال على زي المكتوب زي العنوان ده. كومبليتلي راندمايز ديزاين تكتبوا عليه بلد الجروب ديزاين، بلد الجروب ديزاين، وتكتبوا عليه وان واي اند. This is a typical example in one way and over. This is a typical example. انت بقى تشتغل في شغلك، عندك مجموعتين، عندك ثلاثة، عندك أربعة، عندك عشرة، تعمل سيلف سيشن. If you go parallel. لو انت عندك تجربة فيها parallel group design، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، 15، أي حاجة، تعمل سيلف سيشن. خلاص؟ لأن ده هو parallel group design اللي هو طيب. بعد كده اشوف بقى انا محتاج ايه هنا عشان اعوض، واجيبه بقى من الكالكوليشنز اللي انا عملتها. سهله بقى، انا محتاج سيجما فوق خالص، سيجما اكس سكوير. لو تتتبع الارقام او بص فوق تلاقي حاطط 934. بص فوق حاطط بعد كده 148 مربعها وقسمها على 30. أنا مش حاطة على السكرين الأرقام، لكن الأرقام الحالة موجودة عندكم. تبص على هنا وهنا وتلاقيه بيعوض خلاص زي ما كان. لاحظ حاجة إن السيجما إكس سكوير الكبيرة دي على إن اللي هي الكوريكشن تيرم بستخدمها فوق في التوتال وبستخدمها تاني في الكوريكشن تيرم ده. يعني لو أنت بتشتغل مانيوال أنت هتحسبه مرة واحدة. وبعد ما تحسبه أنت بتستخدمه مع التوتال لان في اسم بعد ما بتسميه كوريكشن تيرم وخلاص بيبقى رقم اللي هو عندك هنا طالع كام؟ طالع مش كاتبه مش مصفيه يعني، بس هو الكوريكشن تيرم ده اللي هو 148 تربيع على 30. ده بعد ما تشتغل عليه يعني تحسبه هيطلع رقم. فانت لو بتشتغل مانيوال هو نفس الرقم ده اللي هتيجي في المعادله الثانيه وتروح بقى. مش صعب. انا ياما عملت انوفا بالكالكوليتر، انا بسهل عليها. فانما طبعا أسرع وأحسن، لكن ممكن الكابتشنز تبقى كبيرة، يعني أعداد أكتر من كده، إنك تستخدم السوفت وير أو تستخدم الإكسيشن. التتبع بقى الـ equations فوق هنا اللي هي من بعد حسابات هتلاقي طلعت توتال بيساوي، حد يقول لي كده بيساوي كام؟ بعد كلمة بيساوي ها؟ 3 وشوية، والبيتوين ريجيمنت طلع بيساوي كام؟ وشوية، الوزان فرح ده من ده طلع كام؟ 3 وشوية. بصوا هنا حضراتكم أهو التوتال اهو مكتوب تحت 203 وشويه، البيتويل طالع 160 وشويه، الوزان طالع 43 وشويه. This is for the surface. احنا ما اتكلمناش على degrees of freedom. The degrees of freedom is 1 minus n او n minus 1. بالنسبه للتريتمنت هاو many treatments do you have؟ 10. هتبقى the degrees of freedom 9. طيب بالنسبه للوزان مكتوب N minus T، ولو تشوفوا هنا وبرضو هنا هتقول لك يا إما N minus T يا إما سيجما N minus 1 اللي احنا ايه عملناه 23، هي 20 N minus T. هل N minus T 29؟ أيوه، لأن الـ N 30 والـ T 10 يبقى 20. هل السيجما N 1 minus 1؟ بصوا عندكم N 1 minus 1 مش كانت باتنين؟ باتنين في الحسابات اللي منا، هيبقى السيجما بتاعها ان هتبقى 20، لان ايه كل مجموعه 2، كل مجموعه 2 مجموعهم يبقى 20. كلكم بتبصوا لي ومتلخبطين. انا بعد ما بس هقول لكم، انا هقول لكم هي كده هي كده بتفتحوا وتلاقوا كده ان ماينس، لما تيجي تجيب الوزير تريتمنت بتقول ان ماينس، حيث ان التوتال نمبر والديل نمبر اوف بيبلز. او تجيب السطر، شايفين السطر اللي مكتوب فيه 2 2 2 2 ده اللي مكتوب عليه ايه هنا ايه في الجرام؟ ان ان ان ان سيجما اثنين بجمعها 10 مرات تطلع 20. طيب انا اقول لكم بقى على طريقه ما تخبطوش خالص. التوتال هقول لكم بقى التوتال بكام؟ التوتال دي ممكن تغلط فيها؟ التريتمنتس ممكن تغلط فيها؟ عندك 10 10 10 كولنز يبقوا 9، عندك زائد دي 3 يبقوا 2، عندك 4 يبقى 3. التريتمنتس عمرك ما هتغلط فيها، لان هي موجوده في مساله او في شغلك، انت عارف هم 4 مجموعات 5 مجموعات 10 مجموعات، فممكن جدا انك تحسب بسهوله الديجريز اوف فريدم فور ذا تريتمنت، صح؟ طيب نيجي بقى للتوتال، مش هتغلط، التوتال 30 يبقى 29 وهكذا. اجيب بقى الوزن منين؟ اطرح الاثنين مع بعض. عملت كده مش هتغلط خالص. يبقى فور وان واي انوفا، رغم انك حافظ انها ان ماينس تي وانها سيجما ان، ولو حسبتها من هنا سهله، في ناس خلاص استوعبتها تقول ان ماينس تي ايه المشكله فيها؟ بس انا بقول ان فعلا وانت بتشتغل وللسرعه وعشان ما تغلطش، او حتى لو انت قلت ان ماينس تي تلاقي على نفسك بعد كده، لازم التوتال اللي هم 29 يطلعوا مجموعهم اللي فوقهم اللي هو 9 زائد 20. فانا هبدا بالعكس، انا هجيب الديجريز اوف فريدم فور ذا توتال احطها، واجيب الديجريز اوف فريدم فور ذا تريتمنت اللي هي الكولنز واحطها، واطرحهم من بعض تطلع لي الوزن تريتمنت اللي هي الرولز، الوزن تريتمنت اللي هي الرولز. خلاص؟ حد عايز يسال حاجه؟ حد مش فاهم؟ انا اصل ده مهم اني حابني عليه كل اللي جاي بعد كده. فاهم؟ لسه دول غلطان. انا دلوقتي قلت السورس اوف فاريشن لازم تكون فاهمه، يعني اولا لازم تكون فاهم يعني ايه وان واي انوفا، لان من الاخطاء ان تكون الحاجه محتاجه تو واي انوفا زي ما هحكي بعد شويه وتستعمل وان واي. فاذا الوان واي انوفا للبارل جروب ديزاين اللي هو كل اكسبيرمنتال يونت هتتعمل. عرفنا انت الوان واي انوفا هم عدد السورسز اوف فاريشن هم كده، مفيش غير الاثنين، الاثنين توزيع، يبقى السورسز اوف فاريشن حاجتين، الاثنين الجزء ده مش حاجه ثانيه. التوتال لايز انك بتستخدمه هو بقى اللي بتجمع بيه منه وتطرح منه، يعني هو مش بتستخدمه بعدين. يبقى الديجريز اوف فريدم عرفنا ازاي بنحسبها، الاس اس عرفنا ان احنا بنحسبها من المعادلات اللي فوق. نيجي بقى للان اس. اس اس يعني سامبل سكويرز، ودي اف كده دي اف، لان انت الجدول ده بتبقى مكتوب بالرموز كده عشان انا بجيبها من الجدول، بيبقى مكتوب دي اف. انت اول بتبقى عارف ان دي اف يعني ديجريز اوف فريدم، وده مكتوب اس اس، انت هتبقى عارف ان اس اس يعني سامبل سكويرز. سامبل سكويرز اس سم سكويرز، سم سكويرز. ام اس يعني مين سكويرز. هو عمل ايه بقى في المين سكويرز؟ اخذ لكل سطر السم اوف سكوير وقسمه على الديجريز اوف فريدم بتاعته. يعني السطر الاولاني قال 160.54 على 9 تطلع 17.81. يبقى الام اس الدكتوره اللي بتسال انك بنقسم الاس اس على الدي اف. وانا برضو بقول انا لو مكانكم هعمل سهل كده، وزن الام اس بتساوي اس اس على دي اف. طب قبل ما نقل دي اف، اس اس على دي اف مش ده الفاريانس؟ مش هو ده الفاريانس؟ يبقى الام اس يبقى كلمه مين سكوير تساوي فاريانس. احنا عرفنا دلوقتي حاجتين، ان المين سكوير بجيبها اني اقسم السم اوف سكويرز على الديجريز اوف فريدم، صح؟ وان المين سكويرز دي كلمه اوفر كلمه فارينس، لان المعادله بتاعت الفارينس عباره عن سم اوف سكويرز على الديجريز اوف فريدم. ارجعوا لنا في اول محاضره ولا ثاني محاضره دلوقتي. فاذا كلمه مين سكوير بتساوي، وعشان كده لو تفتكروا في جدول الاف اللي شرحته لكم المره اللي فاتت كانت مكتوبه كلمه مين سكويرز، وساعتها قلت لكم مين سكويرز يعني فارينس. دلوقتي بقى فهمتوها بالمعادله، ان كلمه مين سكويرز يعني فارينس. السطر الثاني لما بجيب الام اس فور وزين تريتمنت قسمت 43.33 اللي هي الاس اس على 20 اللي هي الديجريز اوف فريدم، طلعت 2.17. التوتالز ما بعملش كده، التوتالز ملهاش ابدا مين سكوير، ملهاش فارينس. فارينس التوتال انا بجيب الفارينس ديو تو ويزن اند ديو تو بيتوين، مش بجيب التوتال. التوتال بستخدمه هو اللي بطرح منه، هو يعني بستخدمه في المعادله. اوكي بعد كده بجيب قيمه اسمها اف. اذكروا معايا بقى الاف اللي قلت لكم المره اللي فاتت، احنا في حاجه اسمها اف ريشيو تيست. والاف ريشيو تيست عباره بقسم ايه؟ فاريانس على فاريانس، وبطلع قيمه اسمها اف. وبعد ما اطلع القيمه اللي اسمها اف بقول ان دي الاف كالكوليتد، وبدخل جدول الاف اجيب الاف تابيوليتد، ولو كانت الكالكوليتد اكتر من التابيوليتد بقول سليم. ماشي؟ احنا قلنا كده المره اللي فاتت. هنا نفس الكلام، بس قبل ما اقول الاف لاحظوا كلمه اس سكوير دي اللي مكتوبه جنب الوزن تريتمنت جنب 217. ليه معناها اس سكوير دي؟ معناها ده الفارينس ديو تو ايرور. معناها الفارينس ديو تو ايرور، بيسموه الايرور. ليه هو الايرور؟ لان هو الوزن. يعني ايه الوزن؟ يعني فروقات الفاريابيلتي بين النتائج وبعضها. الفروق بين النتائج وبعضها. احنا اتفقنا ان الفاريابيلتي في الاحصاء بقول انه ايرور. ليه؟ لانه ايرور؟ لانه مش ديو تو تريتمنت، هو ما اعرفش ديو تو ايه. لو كانوا بني ادمين ديو تو ان ده بيهدر بطريقه، ده الميتابوليزم عنده بطريقه وده بطريقه وده بطريقه. لو كانوا مثلا لو كانوا تحاليل التيوب دي كانت مش نظيفه، التيوب دي كانت مش عارفه ايه، ولا بقيست فيها نقطه زياده، مش كده؟ في سورسز اوف فاريشن كتير جدا انضمت كلها في الوزن. فعشان كده الوزن تعتبر اسمها الايرور تيرم او الفارينس ديو تو ايرور. الفارينس ديو تو ايرور، الفارينس ديو تو ايرور. سؤال بقى، الفارينس ديو تو ايرور لما يبقى صغير يبقى الفاريانس قليل؟ هو ده بقى الفارينس اللي احنا طول الوقت بنتكلم عليه على انه ميجر اوف فاريابيلتي. This is the variance due to error، due to variability، due to الشغل اللي هو مش عارف هو ايه وايه وايه. This is the variance due to error. كل ما يكون صغير كل ما تكون الحيوانات اقل الفاريابيلتي اقل which is very good صح؟ اللي فوق بقى is the variance due to treatment ده الفرق بين A و B و C وهو اللي انا بدور عليه مش انا اللي عايزه انا اصلا بعمل الشغلانه دي كلها عشان اشوف A و B و C وهنا رايت J زي بعض ولا مش زي بعض مش كده؟ فاذا السطر الاولاني ده هو اللي انا بشوفه significant difference عن بعض اللي هو between treatments او among treatments او between regions او between facts كل ده هو اللي انا مش انت بحطه فوق ده بحطه فوق واقسم على الايرور يبقى دايما الايرور تمام يبقى انا هقسم 17.81 على 2.17 يطلع كام 8.22 and this is the F calculated and as خلاص بروح الجدول ادخل عند البروبابيلتي اللي انا عايزاها ممكن ندخل في الجدول بس مره كمان مع بعض قولوا لي بس هو عندكم الصح كام او طلعوا الجدول اللي هو مش فاكر الجدول مش فاكر لو ما عندكوش الجدول ده قولوا اللي مش عنده الجدول بيحكي كام هنقص مش دلوقتي ما عندوش في المحاضره موجود هو في المحاضره مش في الورق في الورق اللي هو زي السلايد ها احنا واخدين 43 ناقص كل افتحوا بقى المحاضره اللي مكتوب عليها احنا نقول فارينس هتلاقوا لقيتوه اللي هو اول حاجه فيه مكتوبه Yeah. That's why I did it. So anyway, anytime in the فتلي دكتور ممكن يا دكتوره تقول ايه؟ احنا دلوقتي احنا بس مش افرش، الاف دي كبيره، الاف الكبيره دي اسمها افرش. الثانيه اف 1 اف 2 اللي هي بالسمول ليتر ديجريز اوف فريدم. لا انا بتكلم دلوقتي اف واحده هي اللي احنا بنحسبها وهي دي اللي مدوره عليها سيجريتي هنا. بس يعني في الوان وهي نوبه. طب انا عايز اقول حاجه، مفيش داعي للخبطه دي، وغالبا بيبقى الايرور اصغر من الاثنين الا لو الاثنين زي بعض قوي واخدين بالكم، والايرور كبير قوي. يعني انا قصدي اقول في معظم الاحيان هتلاقوا الايرور اصغر من معظم الاحيان الطبيعيه. بس هل لا يوجد، انا بقول انا سالت السؤال، هل لا يوجد احتمال ان دي تبقى حصل؟ انا شفت عيان لقيتها ساعتها ما فيش اي نوع من برضه حاسين بالفعل. لا لا لا، بالنسبه للجدول اللي حاطه فوق، اللي حاطه فوق يعني خليك انا عشان تفضل بس الجدول بدل الكبير تقول لي ولقيته فين ولا ايه؟ لا ما هو هي 9 الكبير اكبر بس فريد مش شايف ايه؟ هل انا كده لو بتاع ويوجد بينهم وبين بعض فتحة. بس السؤال اللي يلي ده لما يطلع لي في الأنوبة سيجنيفيكانت، السؤال اللي يلي ده كلهم مختلفين عن بعض ولا في حاجات زي بعض؟ في حاجات زي بعض. لما يكونوا اثنين وقت ما كنا بنشتغل بس على اثنين أو حتى لو بالأنوبة هنا بنشتغل على اثنين، لو طلعوا مختلفين خلاص اثنين مختلفين بقى اثنين، وهبص في مين زي واحد على الثاني فهقول بقى احد بقى على البقر هما اثنين بس اثنين وبتحصل طلعوا مختلفين، لكن هنا 10 وبتحصل طلعوا مختلفين. بس هل يعني الكلام ده معناه ان في اثنين على الاقل مختلفين؟ يعني اللي انا وصلت له حتى الان ان يوجد اثنين على الاقل مختلفين. وممكن اخر سؤال خاف في جوه نظر تيست اسمه Multiple Comparison Procedure أو Post Hoc Test. Multiple Comparison Procedures أو Post Hoc Test هي اختبارات سهلة جدا بروح عندها بعد ما أكون عملت الأنوفا على أكثر من اثنين وطلع سليم. يبقى كان البوست هوك تيست دي بعملها ازاي؟ بعملها على لما النتائج الاختبار يقول طلع سيجنيفيكانت ويكونوا اكثر من مجموعتين، هنا مجموعتين مفيش مشكله، اكثر من مجموعتين عايز اشوف ويتش از ويتش، مين اللي مختلف ومين اللي مش مختلف، في شويه زي بعض وفي كلهم مختلفين عن بعض. ده احنا الكتاب فيه اربع اختبارات، الكتب الاخرى فيها اكثر، انا اخترت ثلاثه من اللي في الكتاب وهقول لكم دلوقتي. أول واحد اللي هو موجود في كلمة مرض الكمبيوتر من أنوفا موجودة في صفحة كام؟ 145 على إذن الشمال، وباقي شرحها على إذن الشمال. بيقول إيه؟ بيقول إن أنا هعمل تيست، التيست ده عبارة عن إيكويجن بعوض فيها عموما يعني ثلاث صورت، عبارة عن إيكويجن، برضه الإيكويجن هبقى منزلها لكم في الأفلام، وأنتوا تشتغلوا بعد كده إن شاء الله، أرجو إنكم تحتفظوا بالشابتر ده، هتطلعوها منه أو من أي كتاب أو بتشتغل بالسوفت وير، بس تكتب اسم التست هيروح هو إيه بيعمل. فالليست سيجنيفيكانت ديفرنس بروسيجر بيحسب حاجة اسمها 5% ألاونس. الـ 5% ألاونس أهي الإيكويشن، 5% ألاونس عبارة عن تي square root of s square، فتجد s square كانت فين؟ جد لو الجاي نسيبه سؤال واحد على n r يعني واحد على ثلاثة زائد واحد على n g، دايما n g معناها اخر مجموعة، اول مجموعة واخر مجموعة، واحد على ثلاثة واحد على ثلاثة. طب والمجموعات اللي في النص يعني هنا بيجيب بين اول مجموعة واخر مجموعة، طب المجموعات اللي في النص ما هو لو عمل بين أول واحدة وثاني واحدة برضو ثلاثة وثلاثة، لو عمل بين ثاني واحدة وثالث واحدة، هي فكرة التست ده إنه بيرجع ياخد وشبه كده تست بيرجع ياخد كل اثنين ويشوفهم هم مع بعض سيجنيفيكانت ولا لا. بس بدل ما أعيد ثاني ده كله بين كل اثنين أنا بطلع قيمة اسمها 5% ألاونس، يعني بعد أنت ما تعوض التعويضة البسيطة دي جدا هتطلع الرقم. الرقم ده هو أقل قيمة تكون موجودة بين أي اثنين عشان أقول significant. يعني مثلاً لو تشوفوا الحل أو الحل دي نشوف بيقول لك التي هجيب التي منين؟ التي بتاعتنا اللي احنا حافظينها أجيبها من جدول التي. جدول التي لما باجي أدخل بدخل بإيه؟ هدخل تو تيلز بما إنها 5% ألاونس، يعني لازم أدخل على بوينت أوفر يعني نسبة خطأ يعني 5%، فهي اسمها 5% ألاونس. بدخل عند بوينت 05 تو تيلز ديجريز اوف فريدم 20، ده تبع حاجة المسألة، المسائل الأخرى أرقام أخرى 20 بتطلع 2.086. جبت التي دي أعوض بيها أهو، عوضت بيها بدل التي. الإس سكوير كانت 2.17% فاكرينها من الحسابات بتاعت الجدول اللي فات 2.17% اللي هي كانت ايه؟ مين سكوير وايرور اللي هو الفارينس زيرو. واحد على ثلاثة زائد واحد على ثلاثة لأنه كلهم كانوا ثلاثة. طلع 2.15. نكمل حلو وبعدين اشرح لكم الفكرة. بيقول لك ايه بقى؟ بعد ما طلعت 2.51 بتاخد المين فاليوز اللي احنا لسه قايلينها سوا وترتبهم تصاعد. طب تنازل خلينا تصاعد يا عم. اما رتبتهم تصاعدي طلع كده بي كانت واحد، A و C كانت 2.13. ممكن تراجعوا الكلام ده على عندي او لو انتوا فاكرين. وبعدين I كانت 5، وبعدين J كانت 5.13، وبعدين F و G كانوا 5.5. رتبناهم. بعد كده باخد كل اثنين مع بعض هما مترتبين فتبقى سهل. اللي الاقي بينهم 2.51 يبقوا فرقين عن بعض. يعني لازم عشان اقول ان هم سيجنيفيكانت ديفرنس تكون ال 5% الاونس اللي بينهم الديفرنس اللي بينهم 2.51 بالحساب. فبعمل ايه؟ مثلا شوفوا بي واي وسي الفرق بينهم كام؟ 1.3. هل هي اصغر ولا اكبر من 2.1؟ اصغر ليس. يبقى ما دام ليس يبقوا زي بعض. اروح ايه حتى تحتهم خط او زي السطر اللي بعده حطهم مع بعض في نص. يقولوا يعني الثلاثة دول زي بعض رغم ان اللون مش زي بعض، بس ايه significantly not different. يعني بيقول ايه significant difference اللي طلع لي بيقول ان على الاقل اثنين different، لكن في كتير مش different. بصوا بقى 5 و5 و3 و5 و7 و6 و3 الفرق بينهم طبعا مش 2.51. الفرق بينهم كام؟ 3.10 4.10 بين 5 و6 و3.10 1.3. يعني المجموعة دي كلها الفروقات بينهم كلهم أقل من 2.51 مش كده؟ يبقى أنا حطهم حطهم خط. يعني دول نان سيجنيفيكانت. يعني إذا B و A و C زي بعض. يعني إيه زي بعض؟ يعني الديفرنس اللي بينهم مش حقيقي. جيب تشانس مش حقيقي. أو الجملة الشهيرة إن no sufficient evidence إن هما significant evidence. مفيش evidence. يعني اللي يطلع لك significant فهو significant، اللي يطلع لك non significant بتقول non significant. مفيش evidence إنه significant، مفيش evidence إنه significant. يعني الفرق بيبقى إيه طلع 9.13. يبقى إذا تقدر تقول إيه بقى كنتيجة لهذه التجربة؟ نتيجة لهذه التجربة تقول إن الفود ريجيمين سلو لاكس اللي عندنا ده كان ويت جين. طب هي إيه سبب؟ إن إيه بتحدث أعلى ويت جين، صح؟ إيه الأكل إيه ده بيتخن جدا لدرجة إن المين طالع 9.13 وهو سيجنيفيكانت ديفرنت عنهم كلهم، تمام؟ وبتقول إن البي والإي والسي بيحدثوا أقل ويت جين وهم الثلاثة زي بعض وهم الثلاثة significant different عن الباقي. وبتقول إن الحبل في النص دول زي بعض وهم أعلى من الـ B والـ A والـ C وأقل من الـ B. وهذه معلومات مفيدة جدا لأن لو العامل مثلا التجربة دي دايتيشن فخلاص هو عارف والله أنا بعمل الجي أكس عشان أخسس الناس يبقى A B والـ A والـ C أحسن. التجربة دي كانت بتدخل الناس يبقى احسن واحد. طيب استفاد ايه من العمل؟ استفاد فايده كبيره جدا ان هو يقدر ما دام هم زي بعض هيدور على كريتيريا ثانيه تخليه يختار واحد منهم هو عايزه مش بالويت جين بقى. ده ما فيهوش فايده. ده أفيلابل أخدين بالكم؟ كويس. يعني لو أنت مثلا الكلام ده كان عندك في الصيدلة، لو أنت مثلا دول كانوا ديسنتيجرز أكتر واحد مثلا أثر في الديسنتيجريشن إيه؟ لو ده تايم، لو ده ديسنتيجريشن تايم يبقى البي والبي والسي أحسن. لو ده ديسنتيجريشن تايم مثلا إيه أوحش؟ طب التلاتة دول كويسين، لو هما التلاتة ديفرنت ها؟ يبقى بشوف مين احسن منهم، مين كومباتبل، مين مش عارفه ايه. يعني كرايتيريا، مين بيتضايقنيش بالكارثه فبتنفع. لو هما الثلاثه دول الاي والبي والسي كانوا تركيزات لنفس الديسنتجرام اعمل ايه؟ لو هما تركيزات، لو دول ثلاث تركيزات واحد في 100 اخد الاقل، اخد الاقل ابقى وفرت. ودايما يقول يوز ليس اديتيفز، الناس بتشتغل في الفورميليشن تستخدم اديتيفز اقل في النوع وفي الكم. واخدين بالكم من فكره المالتيبل كومبارسون دي؟ قله 5% الاونس عايزه تخططوا تحت الديفينيشن بتاعها لانها مهمه. كلمه 5% الاونس الباراجراف الاولاني في نفس الصفحه على ايدنا اليمين، من اول the procedure is carried out اللي هم سيكون الاخيرة من تحت 1, 2, 3, 4, 5 السطر السادس من تحت في الباراجراف الاولاني على ايدنا اليمين، من اول the procedure is carried out by calculating a 5% allowance which is anyway, which is the definition they are highlighting يعني ايه 5% allowance A. Which is defined as the critical difference between means which allows one to reject the null hypothesis mu r itself mu j and accept the alternative hypothesis mu r left itself mu j for any two separate means x r bar x bar I and x bar j at v itself of r. ايه هو الكلام اللي انا بقوله؟ يعني ده اقل ديفرنس، ده الكريتيكال ديفرنس، يعني اقل حاجه تكون موجوده علشان اقول ان هو سيجنفكت. في سؤال كان المفروض حد يسالهولي، لو الجروبس كلها مش ثلاثات اعمل ايه؟ انا دلوقتي فين الجروبس؟ انا بقول لكم دي كومبارزن لكل اثنين، فانا بما ان الجروبس كلها ثلاثات انا عملت مره واحده وخلاص هم كلهم ثلاثات، فبقى عندي رقم واحد. لو في جروب منهم اثنين او اربعه اعمل له جبهه لوحده مره واحده، يعني مره واحده هتطلع قيمه كمان اعوض واحد على ثلاثه وواحد على اثنين للجروب ده بس، فيبقى عندي قيمه اخرى استعملها للجروب اللي ناقص ده بس، وانا بقارنه بالتانيين. تمام؟ يعني ال 10 دول مش هما ثلاث اشخاص، واحد منهم اثنين شخصين دي. فالرقم 251 ده ما ينفعوش، لان 251 ده طالع ايه؟ الجروبس كلها ثلاثات، لكن الجروب ده اثنين، فهحسب واحد على ثلاثه زائد واحد على اثنين، مش واحد على ثلاثه زائد واحد على اثنين، ده بيكون له ديس جروب اللي ناقص. بعد ما اخلص دي، بعد ما اخلص دي، دي تنفع لهم كلهم. بالنسبه للجروب اللي ناقص احسب له ال 5% الاونس بتاعته. فهمت يا دكتور؟ فعشان تطلع ب 251 يعني اللي كانت على واحد على ايه زائد واحد على ايه ثاني؟ ايوه واحد على لا لان اي مش اكبر مجموعه، لان اي انا كل المجموعات منهم كلهم ثلاثه، ان جي هتبقى المجموعه المختلفه، فيطلع لك 5% الاونس مخصوص للمجموعه دي. تشوف المجموعه دي تقدر تقارن الميل بتاعها بيهم كلهم بقى بالقيمه الجديده بتاعتها. الطريقة دي لما بطبقها كل حاجة عندي ما عدا الكيو كده، كل حاجة عندي زي ما استخدمتها في الأقل كده ما عدا الكيو. الكيو لها جدول بدخله، الكيو موجودة في صفحة 146 الجدول بتاع الكيو. الجدول بتاع الكيو سهل جدا، هو كله 5% يعني 1.5 يعني مفيش ادور على حاجه. بدخل فيه حاجتين تقروه كده بالعرض، نمبر 3 نمبر 3 بنسميها ايه، ودي جوز الخروج. النمبر اوف تريتمنتس 5 كام؟ 10. ودي جوز الخروج ب 20، والكيو من الجدول هو بيقول 5.4 شيكت صح؟ يبقى انا لو هنجيب لنا تعوض الايكويشن اللي فوق طلعت 5% الاونس كام؟ 4 بوينت كام؟ لا احنا فاهمين 5.4 دي اللي هي في الجدول صح؟ 4.4 يعني انت برضو هترجع تاني ترتبهم وتشوف اهو ده الترتيب، وبرضو هحط خطوط او بارنتيسز بعد ما اطبق. يا ريتكم تسكتوا عشان تسمعوا اللي بقوله. اهو بحط الخطوط اهي، هي الخطوط اهي باستعمال نفس الطريقه. في اوفرلاب طبعا، ممكن يكون في اوفرلاب مفيش مشكله. وادي بالبتاع لما تقرا منها هيقول لك ان الطريقه دي مور كونزرفاتيف ذان ليست سيجنيفيكانت ديفرنس. يعني دي مور كونزرفاتيف عن اللي كلمه كونزرفاتيف يعني متحفظه، يعني دي يعني طيب لما تقول عن شيء ده الراجل ده كونزرفاتيف يعني متاكد، دي متحفظه مش عارفه الترجمه يعني مش متاكد ما اعرفش. كونزرفاتيف يعني هي طيب عن اللي قبلها، حتى اللي قبلها لما تقراه يقول لك بيست كونزرفت، ذا ليست كونزرفت، ذا ليست كونزرفت 1 از ذا ليست سيجنيفيكانت ديفرنس. واسمها على فكره ليست سيجنيفيكانت ديفرنس ال اس دي اللي هو ال اس دي اللي قبلها يقول لك دي فور كونزرفت عن ال اس دي، وال اس دي يقول لك ذيس از ذا ليست كونزرفت. دي الكلام ده مظبوط؟ يس. واي تو ديكلير سيجنيفيكانت يجب ان يكون الفرق 4 بوينتس، يعني كل اثنين كبير جدا عشان اقول ان دول سيجنال، لكن الثانيه 2 بوينتس يعني الفرق قليل بين الحاجات عشان تدرس. طب السؤال بقى، طب استعمل دي ولا استعمل دي؟ احنا قلنا ايه الاحسن؟ استعمل اللي يعجبك. justify your choice. الاقتراح بتاعي انا في ناس تعمل التوديس، في ناس بتستعمل ال اس دي مفيش اي مشكله، بس انت هتكتب يعني شغلك بقى هتكتب. انا البوست هوك تيست بستخدمته ال اس دي، باستخدام البوست هوك تيست ال اس دي او باستخدام التوديس بقول ان ده فارق عن ده وده مش عارف ايه وقصص دي. مفيش اصعب واصعب، اصعب من الديسيجن ده اصعب في الوصول للسيجنال. يعني ده هيطلع لك هيطلع كلهم زي بعض. يعني عشان كده شايفه الاوفرلاب، يعني انت هنا لو درست الاوفرلاب يا دكتوره هيطلع 5 و اي سي اس بي و اي سي واي زي بعض، ويرجع تاني اي سي وار وجي واف جي ودي اتش زي بعض. شوفي كام واحد زي بعض، والاي هترجع تاني هنا اي الوحيده هي اللي متفقه. بصي ايه هي اللي هي دي عاليه قوي، فايه باستخدام التوكنز هي مين مش شبه حد خالص. معانا ايه؟ معانا شوية. يعني هتضطر انت هنا لما ايه معانا لغاية جي، صح كلامكم؟ ايه معانا لغاية جي؟ واحد اثنين خمسة دول أربعة ستة زي ما. ستة في العالي زي ما. رغم ان هما بيتقاوموا بالكام وكام؟ شوفوا بيتقاوموا بالخمسة وثلاثة وتسعة وثلاثة. يعني according to two kids اللي المين بتاعه خمسة وثلاثة زي اللي المين بتاعه خمسة وثلاثة. It's your choice. طيب. هل ده تطبيقه زيه زي أيوة ده بيشتغل على عشرة زي بعض ده بس more conservative ده بيشتغل جدول تاني يعني شغل تاني لكن نفس الكونسيبت يعني بيقارن العشرة بعض. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لان اللي بعده الدانتس مختلف. طبعا انا قول ازاي اللي تحته مفيش حاجه مختلف عن حد دول دول دول زي بعض دول دول زي بعض. احنا في صفحه 146 هنخد الدانتس اللي هو الناس لأنا أخذ كل الأرباء الاستماع بس مكان وبعدين الدانس البروسيديور تأكيد مكان العنوان اللي بعد الاستوديو تاز على إيدكم الشمال لا مش اللي مكتوبة اللي هو بالدانكان نيو ماتو شكلين شايفينه على إيدكم الشمال تاني هو ده اللي أنا مش هقوله. ليه بقى مش هقوله؟ الطريقة بتاعته طويلة and didn't add any advance. يعني هو conservative وحسابات كده مختلفة ويعني سهيلة شوية وما ضافش لكن اللي ضاف ميزة هو الدانس اللي احنا بنشرحه دلوقتي. الدانس بيقول ايه؟ بيقول ان 5% allowance قبل الايكويشن بتاعتها زي ما انتم شايفين هي برضه نفس الايكويشن الفرق ايه؟ بيقول لي الفرق عن التي تي التي تي يعني التي تي يعني هدخل جدول اخر اسمه تي تي اللي هو موجود 147 بيقول ايه بقى؟ قبل ما اشرح الجد الدانس ليه مختلف عن اللي قبلها؟ لان هي بتقارنهم كلهم بكنترول يعني بتستخدم if you have a control والاذرز يعتبروا experiments. يعني مثلا عندك لو المثال ده standard food vision ده الستاندرد والباقيين بقارن بيه او ده الفود ريجيم من القديم اللي انا بطوره فده اللي انا بشوفهم بقى كلهم بالنسبه لهم مختلفين من بعض لكن الاثنين اللي قبل كده كنت بقارن ال10 ببعض كلهم ببعض لكن هنا بقارن 9 منهم بواحد فهو هنا حتى مفترض ان الجي هو اللي هنقارن بيه فاذا كنا الجي هنقارن بيه فانا بحسب الالاونس بدخل الجدول اللي هو تيبل 12-23 وكتبوا ال 12-23 بس نقرا مع بعض ان هو فيه 2 بروبابيلتي في ديجريز اوف فريدم في الطول وفي ديجريز وفي نمبر اوف تريتمنتس بالعرض ولو قرينا بالعرض بيقول كي از ذا نمبر اوف تريتمنتس اكسكلودينج ذا كنترول يبقى حد ب 10 ولا 9 ب 9 بيكوز اي ويل اكسكلود ذا كنترول عشان كده بدخل ب كي اللي هي بتبقى 9 تريتمنتس وبدخل بالبروبابيلتي اللي انا عايزاه. هنا لما تقول بوينت 1 بوينت 05 ما يعني ان انت بتشتغل بوينت 1 بوينت 05 لا تعني ان لو هي 1 تيل تستخدم بوينت 1 ولو هي 2 تيل تستخدم بوينت 05 فانت جنب البوينت 1 اعمل سهل كده واكتب 1 تيل اذا 2 تيلز بتستخدم بوينت 05 طب امتى؟ الأول نكتب إن البوينت 1 1 تير والبوينت 05 2 تير إن لو أنت بتشتغل 1 تير يبقى إيه هتستعمل البوينت 1 بس أنت برضه بتحسب 5% ألاونس برضه اسمها 5% ألاونس مش اسمها البوينت 1 هي برضه 5% ألاونس لو أنت بتشتغل 2 تير يبقى أنت بتشتغل اشتغل عامل بوليكو. يعني ايه اشتغل 1 كيلو واشتغل 2 كيلو؟ لو انا السؤال مين من الريجيمز دول مختلف عن الكنترول؟ يبقى مختلف، يبقى 2 كيلو مختلف يعني اكبر، مختلف يعني اهم. لكن لو كان السؤال مين فيهم زود الوزن عن الكنترول؟ زود يعني بجيب ايه اللي المين بتاعه في زياده الوزن اكتر من الكنترول، يبقى انا بشتغل وزن. او مين منهم اللي احدث نقص في الوزن بالنسبه للكنترول؟ يعني اذا لو احنا بنقارن التسعه بالكنترول، وكان السؤال اللي انا بدور عليه مين من التسعه مختلف، الاختلاف ده ايه؟ بالبلس والماينس، يبقى اشتغل بالبلس. لو كان السؤال مين فيهم اللي له مين اعلى، يعني احدث اعلى زياده في الوزن سيجنفيكانتلي، يبقى ده وان تيل. او مين فيهم اللي احدث اقل زياده في الوزن، يعني نقص اقل، هم كلهم زودوا الوزن بس كومبيرد بالكنترول مين اللي الزياده حصل اقل من الكنترول. يعني لو بدور على اقل او بدور على اكثر فقط اشتغل وان تيل. وهتطلع لك قيمه ثانيه، يعني لو انت بتشتغل وان تيل 5% الاونس هتختلف، لان التي دي اللي هتطلعها هتبقى مختلفه، لان انت داخل في البروبابيلتي مختلفه. طيب نفرض ان احنا هنا كنا بنشتغل تو تيلز، عشان كده هو داخل في البروبابيلتي مضبوط، فايف تو تيلز هي نفس الفكره التقريبا. اهو طلعت القيمه 3.55، أما طلعت القيمة اللي هي 5% على 3.55، لقينا على فكرة الخطوط هنا مش هي اللي صح، مش الكتابة، التجميعات مش هي الكتابة، اللي على السكرين هي اللي صح. ليه بقى؟ لأن أنا لما أطبق 3.55 هلاقي إيه؟ هلاقي إن بي واحد لوحدها ودي برضه لوحدها والباقيين زي بعض. انا بقارن بمين؟ بقارن بالجي. تمام، خد بالك اني بقارن بالجي. ممكن بقى اقول ايه بقى؟ انا هو مين المختلف؟ البي والاي. البي هي اعلى حاجه والاي والباقيين كلهم زي المستهلك. نتيجه للتجربه يعني زي ما مش ضروري ان صاحب التجربه هيزعل يعني. ابتدي عوضتي ما هي طالعه 95. هي بصي كل الايكويشنز دول يا دكتوره زي بعض ما عدا الرقم اللي اتعوضنا. مره بتجيب لي جدول التي ومره بتجيب لي جدول الكيو. هو احنا خدنا ايه ديزاين كمان دلوقتي؟ هو ديزاين واحد وكلمات وواحد وايه؟ الصبح هو ده وادي ان الكورس خلاص. بس كل ده هيفيدنا بقى في الدنيا، هتلاقوا اللي جاي بقى ماشي ازاي. لان اللي جاي برضه في ايكويشنز وفي انوفا في كونسيبت، تو كونسيبت بس هنحطها. دلوقتي احنا كنا بنتكلم في البارلل الاذر ديزاينز كانوا ايه؟ اللي هم مش نوت بارلل، يعني اللي هم بيرز، يعني هم بيرز لو اثنين او ان نقول ايه اندبندنت، لا ديبندنت، خلينا نقول ديبندنت. يعني الديزاينز عندنا يا اما اندبندنت فيبقوا بارلل يا اما ديبندنت. اذا كانوا اثنين بقول عليهم بيرز، إذا كانوا أكثر بقول ديبندنت. يعني إيه؟ يعني كل إكسبيرمنتال يونت بياخد أكثر من بتاع. عشان كده قالوا تو واي أنوفا. نخلي بالنا من تو واي أنوفا. كلمة تو واي أنوفا أي حاجة الإكسبيرمنتال يونت بياخد فيها أكثر من وان بريتل بقول عليها تو واي أنوفا. أنا حابة من الآخر مش حابة من الإيكويشن. أنا حابة من الاناليسيس اوف فيريانس تيبل. احنا بنشرح الاكزامبل اللي اسمه 20. الاكزامبل ده بيقول ايه؟ 3 فاريشنز ان هو في صفحه 24. الاكزامبل بيقول 3 فاريشنز اوف ان اكل فاريشن اند ا كنترول، يعني 3 مستحضرات وكنترول كلهم مستحضرات للاكل. ار تيستد فور سكيل ايدج. ذا فول شو ذات دي اي بي سي اند كنترول each are applied to sites on the banks of 8 patients. The assignments of the 4 products to the 4 sites on the patient is random. يعني كنت تطلوم على الظهر بتاع البيشن أو السايتس معين على الهير حطوها رمضان. دي مهمة اللي بيعمل الهوشن. يعني نحكيش مثلا البرودكت ايه تحطه على الايد والبرودكت تحطه ورا الودن طول الوقت مثلا، لان هنا implementation مختلفة فبتعمل randomization دي design avoid bias. هنا بيقول random assignments of four sites in each patient is planned for each patient using a random number table. هتحط random number table مع الدكتورة هنا. وبعدين the EMS expected سبق هيبدأ يشرح الكلام سامو بسكويزو. الجدول بتاع النتائج هو 12-24 اللي مكتوب في رابتس، ودي خطأ من الكتاب لأنهم سبق بيشنس. فيا إما كان نقول في المسألة رابتس يا إما نقول في الجدول بيشنس على كيف. هم أنا يعني بنحبكوا عشان لأنكم مكتوزك وتخبط إجابة رابتس. فهم كانوا مفايزينهم بيشنس ولا رابتس في خارج. أنا برضو سمحتكم. تسعة كام بيشن؟ ثمانية بيشن؟ ثمانية بيشن؟ وفور بيشن؟ وفور بيشن؟ كل بيشن يعني مثلا بيشن نمبر 1 أخذ A وأخذ B وأخذ C وأخذ الكنترول جنبه بعض. أخذ A 7 وأخذ B 5 نتيجته يعني. طبعا الريبيتيشن هنا احنا قلنا للتجارب الريبيتيشن بنعمل ايه؟ يعني بعمل ريجن سكيل بحدده من الاول واقول لما اشوف كذا كذا هقول 5، اما اقول كذا اقول 7. فطبعا الاكسبيرمنتال هو اللي بيحط الارقام، مش الراجل بيقول حط هروش من الاول. لازم يكون عندك يعني ديفينيشن لكل سكور وتكون محدده من الاول وبعدين تبدا ان انت تدي سكور. فإذا عندك البيشن وغالبا الريتيشن تيست المفروض الريتيشن تيست هو البروسيدور هي او التحالف، يعني انت تقول واحد انت تقول البيشن نمرة واحد لما اخذ A كان السكور 7، اما اخذ B كان 5، بالنسبه ل C 5، بالنسبه للكنترول 4، والباقيين 7. طبعا انا هعمل بريليمينري كالكوليشنز قبل ما اتكلم على كده. لو بصيتوا حضراتكم للأناليسيس أوف فيريانس تيبل عشان تفهم يفرق ايه عن التول اللي عن المنهج. هنا كم سطر من ريلت هنا كم سطر من ريلت ثلاثة، واحد اسمه بيتوين والثاني بيتوين رابتس. بيتوين رابتس اللي هي وزنة وزنة بيتوين رابتس خلوا بالك تانية بتوين، يعني هم أربعة كده عشان بس ما تلزقش في ودنها وزان، يعني لو ما جتش وزان تبقى مش عارف تروح ولا تيجي. لا هي A وB وC وD، وادي النتائج مش كده؟ وده الـ patients، هنا الـ patients 1 2 3 لغاية 8. لما انا اقول between treatment يعني كده كولمز بين ده وده وده وده، اما اقول between patients يبقى ليه فهي يعني بالطول وبالعرض اللي متلخبط. هي احنا بنشتغل روز وكولمز، الاولانيه هي الروز والثانيه هي الاولانيه هي الكولمز والثانيه هي. والايرور بقى ظهر عندنا ايرور، لاني انا كنت دايما بعتبر ايه، بعتبر السطر الثاني ايرور اللي هو في الفات، ما كانش عندي حاجه اجيب منها ايرور، فكنت بعتبر الوزان كل الوزان ده بعتبره التو واي انوفا، لانها بالانسد. اذكركم تاني هي بالانسد ليه؟ هي بالانسد لان كل بيشنت اخذ كلهم، كل بيشنت اخذ كلهم، فانا بجيب تاثير البيشنت على التريتمنت. انتوا تتوقعوا في ديزاين زي ده اللي هو يعني بسميه نوت بارل، يعني هو احنا كنا بنقول دلوقتي ديبندنت، لا ده مش كروس اوفر. هقولك بقى الوقت الفرق في الكروس اوفر ده مش كروس اوفر ليه؟ لان مش وانا بعمل الديزاين ما قلتش نصهم ولا تلتهم ولا اي حاجه، انا قلت راندم، لان دول نفس الشخص التجربه دي معموله كونكرنت يعني في نفس اليوم، فنفس الشخص اخذهم كلهم مع بعض كونكرنت في نفس اليوم، مفيش كروس اوفر. الكروس اوفر لما بيبقى فيه بيريودز مختلفه، يعني الحاجات اللي هي مثلا توبيكال دي ما يعني مفيش كروس اوفر، هتعملي كروس اوفر ليه؟ يعني في الاورال مثلا زي الدكتور شوقي بيجيبهم في مره ومره، فالديزاين ده يعتبر ديبندنت، او لو كانوا اثنين يعتبر بير، بس ما اعتبرش كروس اوفر. بعد شويه هتقول كروس اوفر. هنا هم واخدين يعني ممكن ان لو دول مش توبيكال، لو دول كانوا اورال ومش كروس اوفر، انا بقول راندم. يعني ايه راندم؟ راندم يعني ايه بالراندم كده، ياخد يعني لنفرض ان هم فور بيريودز مثلا، ده راندم اخذ ايه وده راندم اخذ بي، بس لو هم لاتر سكريبت هتعمل ايه؟ اربع مرات، يبقى اربع اسابيع، يبقى الاربعه مرات لهم نفس العدد البالانس اللي هو لتر في كل صف ولتر في كل روح. هنقول دلوقتي هنا ممكن ان بالصدفه لو ده اورا كلهم ياخدوا ايه اول مره؟ كلهم ياخدوا بيه تاني مره بالصدفه. وممكن انتندت تكون عايز كده، تقول لهم تعالى انتوا كلكم النهارده هنشتغل عليها، وبعدين ده وبعدين ده، يعني انتندت اور نوت انتندت ممكن التجربه ما تبقاش بالانس. اذا لما النتائج تبقى ديبندنت، يعني كل اكسبيرمنتال يونت واخد كل حاجه، مش شرط تكون كروس اوفر. الكروس اوفر احسن، هنقول ليه احسن؟ وهتبصوا تلاقوا في الجدول هنا ظهر سطر ده. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي عندنا بين تريتمنت يعني بين اي بي سي ان دي، وبين رابتس او بيشنس يعني كده، يعني اذا الدكتور بجيب فاليوز والعرض بجيب. لو نراجع الايكويشنز هلاقي التوتال سم اوف سكويرز او السطر هو هو يعني بتاع كله ده. ومين البريمينري كالكوليشنز؟ هو دايما اللي بيشتغل مانيوال بيعمل نفسه البريمينري كالكوليشنز عشان يعرف يعوض. هنا في البريمينري كالكوليشنز اللي موجوده في 12-24 عمل ايه؟ جمع بالطول، يعني ايه مثلا؟ جمع 7 و4 و8 و8 ايه لغايه طلعوا 49 والبي طلعوا 50 وهكذا. وبعدين بيقول لك ايه؟ لما تقرا تقول لك كانه دور البتاع كده 90 درجه، فبقى بالعرض يعني زي ما يعني زي جمع بالطول كده جمع بالعرض. نشوف اول سطر جمعه ازاي؟ جمع 5 ل 7 و5 و5 و4 طلعوا 21. يبقى عملنا ايه؟ جمعنا بالطول كل جروب، يعني كل كولم كده وكل سطر كل جروب. وفي نفس الوقت سيجما اكس سكوير، خلي بالك ان سيجما اكس سكوير بالنسبه للسطر الاولاني يعني 115 دي ايه؟ 7 تربيع 25. خلاص يبقى انا جبت بقى سيجما اكس وجبت سيجما، ولو جمعت الكولم بالنسبه لسيجما اكس والكولم بالنسبه لسيجما اكس سكوير ابقى ساتسفاي في الوجه الأول. لو تتبعت الأرقام في الحال هتلاقي الدنيا ماشية صح. يبقى أنا دلوقتي جبت الدور، أما أجي أجيب التكوين تريتمنتس بقى، تريتمنتس يعني إيه؟ يعني همشي دكتور، أعمل لكل كولن تيرم، سيجما كولن لكل سيول، يعني 49 تربيع مقسومة على كام؟ على إن، مش إن الإن هنا كام؟ 8. اللي بعدها 50 تربيع مقسومة على 8 وهكذا. ماينس في الآخر يعني بعد ما أعمل كله كده بالطول ماينس سي تي. خلاص؟ بعد ما عملت ماينس سي تي أنا دلوقتي جبت أول سطر اللي هو البيكين بريتن. البيكين بريتن جنب الإيكويجن عادي، يعني بعد ما تعوض كده وتحسب هتلاقيها 27 بوينت وكده. خلاص؟ البيتوين رابتس بقى أعمل إيه؟ أعمل بالعرض. أجيب البيتوين رابتس 21 تربيع وأقسمها على كام؟ أقسمها على كام؟ هيبقى عندي، طيب في البيتوين رابتس هيبقى عندي كام ترم؟ في البيتوين رابتس، في البيتوين تريتمنتس هيبقى عندي كام واحدة من البيتوين تريتمنتس هيبقى عندي كام؟ كام ترم؟ بلس 4 ها؟ 4 أربعة، إن هم أربعة كولنز اللي هو اللي مكتوب سيجما كولن هيبقى أربعة، عندي أربعة كولنز. طب بالنسبة للرابتس اللي هي قلناها بيشنس هيبقوا كام؟ هيبقوا 8، لكن فوق مقسومة على 8 وتحت مقسومة على 4، تعالوا عكس تحت مقسومة على 4 إنهم أربعة كولنز والثانية 8 كولنز. ليه بتاعت الكولن أربعة أربعة تيرمز لأنهم أربعة كولنز؟ ليه بتاعت الروز تمانية لأنهم تمن سطور؟ بعد ما عملنا كده بنحسب الكولن، الإيرور بيساوي، الإيرور بيساوي إيه؟ توتال سم أوف سكوير ماينس بتوين تريتمنت سم أوف سكوير ماينس بتوين رابت سم أوف سكوير. الإيرور بقى زمان كان إيه؟ التوتال ناقص التريتمنت، كل الفاريشن ديتو كل حاجه، مش انا كنت بقول لكم لو دي تجربه كلينيكال فاريشن ديتو سبجكت ديتو كل ده ملموم في الوزن اللي هو السطر الثاني. لا هنا بقى فصصها، نحن فصصها ليه؟ البيتوين رابتس اللي هي كانها وزن، كانها وزن البيتوين رابتس دي والتريتمنتس. يبقى التريتمنتس هو الاساس اللي انا بدور عليه. انا سؤالي التريتمنتس دول في الاريتيشن زي بعض ولا مش زي بعض؟ السطر الثاني الرابتس دول زي بعض ولا مش زي بعض؟ في الفاريشن قلت لهم سطر، الباقي اعتبرت كده. السؤال بقى لو انا كنت اشتغلت وان واي انالايز كنت هطرح من التوتال سم اوف سكوير حاجه واحده، هنا طرحت منها حاجتين يبقى الايرور اقل. في الاول ما كانش كده، في الاول انا كنت بس اللي بعديها ومش معتبراه ايرور هو تريتمنت والايرور كله كان مع بعض، لكن هنا طلعت منه السبجكت. ليه طلعت منه السبجكت؟ لانه بير ان السبجكت ده المفروض انا عاملاه بيرد عشان يقلل الايرور، وفعلا هو قلل. لان البيرد للبيرد لما بيكون السبجكت اخذ كل التريتمنت طبعا النتائج هتبقى ادق غير ما يكون اخذ واحد بس وشخص اخر اخذ التاني. فملخص الكلام ان في التو واي انوفا انت بتعمل الفاريشن ديو تو تريتمنت، وبتعمل الفاريشن ديو تو سبجكت، وبتعمل بعد كده الايرور بانك بتاخد الاثنين دول وتطرحهم من التوتال يطلع لك كده. والايرور هنا لو انت خدت نفس المثال وحللته باستخدام الوان واي انوفا هيبقى الايرور اكتر، يبقى غلط كمان هيبقى الايرور اكتر. فبعد كده عادي بقى خالص ادي الديجريز اوف فريدم، برضو اعمل الديجريز اوف فريدم. طبعا انا قبل ما اتكلم عن الديجريز اوف فريدم هتكلم عن الاس اس اللي هو السم اوف سكويرز. السم اوف سكويرز بتتكلم من الايكويشنز، فطلعت الارقام التوتال الاول طلع 88 باستخدام الايكويشن اللي فوق خالص. البيتوين تريتمنتس طلع 27 وشويه باستخدام الايكويشن اللي هنا 2. البيتوين بيشنتس سم اوف سكوير طلع من الايكويشن الثالثه طلع 23 وشويه. الايرور اللي هو 38 طلع من ايه؟ التوتال ناقص 80. خلاص ساتسفايد اس اس، ابدا بقى اشوف الديجريز اوف فري. تاني بقى الديجريز اوف فري ده اللي ما غلطش فيها ما يتغلطش فيها، هي التوتال. التوتال هنا كام؟ انت اول ما تقرا المساله بتشوف التوتال هما 8 في 4، مش انت عارف تجيبها عدتهم. عد كده النتائج اللي عندك تلاقيهم 32. مش عندك 32 نتيجه؟ 8 في 4 بيجيبوك 32 نتيجه، يبقى التوتال 31 اللي هو 32 ناقص 4. برضه اللي مش هتغلط فيه الديجري تريتمنت، كام تريتمنت؟ يبقى الديجريز اوف فريدم 3. طب بتوين بيشنتس كام بيشنت هم كلهم اشتغلت عندهم؟ 8. يبقى الديجريز اوف فريدم كام؟ 7. الايرور من غير بقى ما اعمل اي حاجه على طول ازاي؟ 31 ناقص 10 يطلع 11. بما اني جبت الديجريز اوف فريدم والاس اس اجيب الام اس، الام اس بجيبها ازاي؟ لكل سطر بجيب اس اس على الاف، 27 على 3 في 9 وشويه، اللي بعدها 23 على 7 ب 3 وشويه، اللي بعدها 38 على 21 ب 1.8. التوتال ده هرجع التوتال بس لغايه السمك والصغير ما بعملش ايه. خلاص ساتسفايد الام اس، نيجي بقى هنا نفكر انا عامله التجربه دي ليه؟ ديفرنس بين التريتمنت والاريتيشن، مين فيهم عمل اريتيشن اكتر؟ يبقى اجيب الاف بتاعت ايه بقى؟ التريتمنت، ولا ايه رايكم؟ الاف بتاعت التريتمنت، اجيب الاف بتاعت التريتمنت ازاي؟ يكتبوها treatments to patients كأنه interaction، يكتبوها treatments to patients، أو يكتبوها لما يكتبوها error يكتبوها colons rules. بعد كتب اليوم كتبها آخر سطر في أي جدول، برضو دي تبني عندي آخر سطر أو في أي جدول فوق التوتال هو ده الـ السطر اللي قبل التوتال على طول هو ده، اللي هو بتلاقي كمان الديجريز اوف فريدم بتاعته كبيره، اكبر واحده بالنسبه للولاد. ليه بقول لك بيسموه كولم سبروز؟ كولم سبروز لان هو كانه انتراكشن بين الكولم كولم. جبنا الاف طلعت 5.07، ادخل الجدول بكام وكام؟ ادخل الجدول بكام وكام؟ ها؟ قول قول يا دكتور سامعك 3.1. وندخل بثلاثة واحد وثلاثين، ودي يعني غلطة شائعة، دي غلطة شائعة. أنا بدخل الجدول بالديجريز اوف فريدم اللي قصاد الاف اس اللي أنا استعملتها في حساب الاف، صح؟ أنا لما جيت أحسب الاف مش قسمت السطر الأول على السطر الثاني؟ الاف حسبتها ازاي يا جماعة؟ قسمت يعني اللي هي 9 على 1.7 يا معلم، يبقى قسمت ايه؟ الاول على الثاني، ها؟ يبقى الديجريز اوف فريدم اللي انا استخدمها الاول مع الثاني، نعم يا دكتور. عن طول. شوية هقول لك الاكسل جراف بتاع البيش. انت عايزه تقولي ايه البيشنس دول؟ انا اللي سجلتهم بسبب ان هم ديبند نتائج ديبند، فانا دول بطرحهم في المحضر، بطرحهم مكتوب. يعني انت اليمينيتنج البيشنس لانك عامله بيها. يعني انت ممكن تريتمنت بعد كده، انت ممكن بقى انا لغايه ما جبت الاس وخلاص انتوا عرفتوا تكتب الكتاب ازاي وقريتها بالجدول بقول سيجنفكت ولا نان سيجنفكت. إذا طلعت significant بعمل واحدة من البوست هوم تيست، بعمل بوست هوم تيست أشوف مين فيهم أكتر مني. مين يقول لي بقى إذا دي الكنترول ودول كده مين البوست هوم تيست المناسبة؟ إذا كنت عايزة أقارنهم ببعض كلهم، أنت ممكن تقارنهم بالكنترول وممكن كمان تقارنهم ببعض. دلوقتي سؤال بقى، هل هنا اقدر اجيب نفس الـ اللي هو الانهانس اوف فيرنس كومنت اون ذا انهانس اوف فيرنس تيبل. انتوا شايفين ايه هنا؟ يعني في سبجكتس وفي بيجمنتس. هنا بيجمنتس محطوطه ثاني واحده، معلش ثاني واحده اول واحده ماشي، بس في سبجكتس اللي قبله كان في سبجكتس كان بيشنتس وكان في بيجمنتس وسبجكتس، ما كانش في اوردر وما كانش في بس هو ده. انا بذكركم ان هنا مثلا لو نفس الديزاين ده كان اربعه كان هيبقى عامل ازاي عشان يبقى فلوس اوفر. فاكرين الـ ABC؟ أو بيرفيرابيلتي تيست لأن المثال على بيرفيرابيلتي. أجي أول أسبوع جبت الناس هما مثلا 20 قسمتهم على 4 فبقوا 5 5 وخمسة وخمسة وخمسة. أول أسبوع الأول 5 حددتهم راندوم يعني مش على مزاجي، هنا وهنا وهنا وهنا 5 خلاص. بس الخمسة دول خلاص بقوا هما دول اللي بياخدوا إيه بعد اللي يعني بياخدوا مع بعض يعني بياخدوا. فخلاص الاسبوع اللي بعده بعد الوش او البيريود بجيب دول الخمسه دول اديهم بي وهكذا بشكل بيتشفتوا بحيث ان نفس الخمسه على الثلاث اسابيع ياخدوا على الاربع اسابيع ياخدوا كل البروجرس ودول كذلك ودول كذلك. دايما يقول لك الديزاين ده لا تلاحظ فيه ان ليت وان ليت ريتش رو اند وان ليت ريتش. This is a balance design. في بالانس ليه؟ لان مش سايباها للتشانس انا بايدي، لان لو كنت عملت راندمايزيشن كان ممكن لو انا قلت هنا انا هعمل راندمايزيشن من اسايكل شويه هياخدوا ايه وشويه دي وشويه سي وشويه دي ممكن ابص الاقي كلهم مش كان يعني طلعوا فيه مش طاس ارقام او ما طلعوش ايكوال. يعني مثلا طلع مش هم 20 بالراندم يعني كده لو بعمل راندم مش بعمل كروس اوفر مثلا من ال 20 10 خدوا بيه والباقيين متوزعين هنا فما يبقاش هنا في بالانس. لكن ميزه الكروس اوفر ان هو بالانس في الاعداد وبالانسد في توزيع الاساينمنتس عليهم. عشان كده ظهر حاجه اسمها اوردر. الاوردر هي البيريود تقولوا عليها بيريود او اوردر او اوكيجن. البيريود ظهرت ليه؟ لان ممكن هنا دايما اللي بيعجبوها على الفلوس اوفر ان هنا مثلا نفرض ان دي بتعالج الدواء بيعالج فالدواء هنا الاخر ايه ساعه ما هي ياخد فيه البيريود اللي بعدها حتى الصحيح غيرت بلاش. لو بايو كورنرز هو نورمال today is not tomorrow today is not yesterday هو النهارده حاجه وبكره حاجه يعني برضو من عيوب الكروس اوفر يعني لكنه مور بالانس. فهو بيقول انا هحاول اليمينيت كانت البيريود دي بان هي نفسها بتعمل لها بالانس واعمل لها تيست اشوف في بيريود افكت يعني اشوف لما الناس خدت في البيريود الاولانيه ايه وناس تانيه خدت ايه هنا وناس تالته خدته في تالت مره وناس رابعه خدته في رابع مره النتائج مختلفه. فبيدرس مش بس تاثير السبجكت بيدرس تاثير البيريود وبياخدها كمان يطرحها من التوتال يقوم الايرور يقابل. فالبال هنا مش زيرو يقل الهدف اللي انا هعمله، هو بطبيعه الديزاين كروس اوفر الايرور بيبقى اقل من لو انا مش عامل كروس اوفر، ان احنا بنقول ان ده بالانس ديزاين. فعلشان كده ظهر السيركل كروس اوفر، وان انت تقدر تعمله تيستنج واحنا حاسبين ابتسام، يعني حاسب له اف فاليو. اي حاجه تحسب لها اف فاليو من السطور الثلاثه يو كان، بس حسب انت عايز ايه. في التجارب اللي هو كل الناس يحبوا يحسبوا السبجكت من الاوردر علشان يقولوا نو سبجكت افكت ونو اوردر افكت. لما يقولوا نو سبجكت افكت ونو اوردر افكت بيبقى اللي عامل الدراسه مطمن. نو سبجكت افكت يعني ايه؟ يعني السبجكتس مش مأثرين على النتيجه. هنقول نو سبجكت افكت يعني السبجكتس، يعني كان السبجكتس هنا انا مختارهم كويس فمش مأثرين على النتائج سيجنال. الاوردر نو اوردر افكت، صحيح انا عامل على اربع اسابيع بس النتائج مش مختلفه سيجنفكت من الاوردر. طريقه الحساب نشوف المثال. المثال باختصار ان انت عندك ثلاثه اللي هو اسمه اكزامبل في صفحه 249 بيتكلم على ثلاثة كومبينيشنز A و B و C، ثلاثة بس A و B و C صح الشغل. وعامل لك الجدول يعني عشان نختصر الكلام، الإكزامبل اللي موجودين في 12 سيتي، يعني بدل إن أنا رسماه هنا هو كان ممكن يرسمه كده ويكتب هنا فلان وفلان وفلان وهنا فلان وفلان، ده هو عامل ست نتائج. المحطة السبجكتس من 1 ل 9 هو السبب 9 سنين، 3 سنين يبقى في كل بيريود 3 و 3 و 3 يبقى اشتغل على كم اسبوع ان كانوا اسابيع على 3. الاسبوع الاولاني هم 9، 3 منهم خدوا A و 3 خدوا B و 3 خدوا C. واللي بعدها بس بصوا سيتنج للنتائج عاملها بالبيريود تنظيم، بصوا عامل ايه في بيريود 1 نمرة 1 أخد B، نمرة 2 أخد A، نمرة 3 أخد B، نمرة 4 أخد C. بس لما تعد في الليترز تلاقي 3 و 3 و 3 عدوهم كده في بيريود 1 تلاقوا إيه؟ مش كده؟ يبقى مظبوط. وبيريود B وبيريود C الجدول اللي في آخر الصفحة نفس الجدول بس محطوط فيه النتائج دي الأريا أندر ذا تيبل. بعد ما حلوا فقال لك الاريا اظن ان هي اعتقد ان هي الاريا اعتقد ان هي الاريا اندر ذا ليفل بتاعت الشخص نمره بي. هقرا معاكم النتائج. الشخص نمره بي في بيريود 1 كان 107. الشخص مش الشخص الشخص نمره 1 بس الشخص نمرة 1 في البيريود الأولانية الشخص نمرة 1 كان واخد بي النتيجة 107، الشخص نمرة 2 في البيريود الأولانية اللي هو كان آخر إيه النتيجة 100، الشخص نمرة 3 اللي هو كان واخد بي النتيجة كذا، خلاص؟ يبقى الديزاين إذا لكن سكوير 3 في 3 كل بيريود فيها التسعة أخذوا 3 و3 و3، خلاص؟ طب السؤال دلوقتي أنا لما أجي أجيب نتائج البرودكت ايه؟ اجيبه من البيريود 1 ولا 2 ولا 3 ولا كلهم؟ يبقى خلاص انا لما اجي اجيب نمره ايه ادور عليهم في كلهم. هيبقى عندي كام نتيجه؟ 9. بس التسعه جايين من 3 كلهم. انت فاهمه؟ ونمره بي هجيبه من الثلاثه ونمره سي هجيبه من الثلاثه. طب انا لما اجي اجيب البيريود بقى البيريود كل بيريود نتائج كل بيريود هو كالكوليتد بنتائج كل واحد كل بيريود الكولم الاولاني البيريود الاولاني الكولم الثاني انا بشرح لكم هو بس عامل التابوليشن للنتائج ازاي. تمام؟ البريليمينري كالكوليشنز اللي انا هستخدمها عامل ايه؟ عامل بيريود سم بيريود سم بس جامع كل كل البيريود الاولانيه مجموعها البيريود الثانيه مجموعها مسمي البيريودز لكن هو انا واحد اثنين ثلاثه. تريتمنت سم ايه؟ 945 جابهم منين؟ ايه؟ على كلهم دور عليها كلها وجمعها وبي وجمعها وسي وجمعها. تريتمنت افريج جاب تريتمنت افريج ازاي؟ حكت الـ A على 9 وحكت الـ B على 9 وحكت الـ C على 9. فإذا أنا بعد ما عملت التجربة معايا الأفريج بتاع الـ area under the curve لكل التريتمنت، صح؟ الـ area under the curve for treatment 105 for treatment 177 119 دول الأفريج. السؤال هل التريتمنتس دول equivalent لبعض بايكوفلنت لبعض ولا نوت؟ اعمل ايه؟ اعمل انوفا. اعمل انوفا ازاي؟ اعمل انوفا باستخدام الايكويشن التوتال زي ما هو السبجكتس بجيبهم من السبجكتس. السبجكتس نمبر 1 بصوا انا كنت اقول لكم ان احنا بنجمع برضه بالعرض. فالسبجكتس نمبر 1 380 ونمبر 2 بالعرض 295. يعني انا جمعت الطول بالعرض وبعدين جبت التريت من السم وجبت التريت من السم حسب كل ايكويشن مطلوب منها ايه؟ بعوض. الايكويشن الاولانيه التوتال انا بحط المجموعه المربعات الربع المجموعه للتوتالز بالنسبه للتريتمنت سام فاجيب التريتمنت ثم كام تريتمنت؟ هيبقى عندي كام واحده من اللي مكتوب عليها تريتمنت سام؟ ثلاثه مش كده؟ كل ثلاثه منهم ايه بلو سي وكل تريتمنت تسع قرايات عشان كده بقسم على تسعه. بالنسبه للاوردر هما كم اوردر؟ كم بيريود؟ ثلاثه. هيبقى عندي ثلاث مجموعات وكل مجموعه بتسعه. كم سبجكت؟ هيبقى عندي كم واحده زي مكتوب عليها رو سكوير سيجما رو سكوير؟ هيبقى عندي كم واحده؟ عندي تسعه لكل واحده بكم؟ كل ده هجيبه بكم؟ زي مكتوب عليهم روز سيجما روز لكل تربيع التسعه تسعه يعني كل يعني اول واحد هيبقى اجيبه من الصدر الاول ثاني واحد من الصدر الثاني وثالث واحد لغايه التسعه وبقسم على ده. فهي يعني انا بفضل انكم تحلوها هي ما فيهاش اي مشكله غير انت بتتعود للقوانين زي ما عوضنا في المسائل الاولانيه. جبت بقى السم اوف سكويرز، تعالوا نشوف مع بعض الاناليسيس اوف فيرينس تيبل. الاناليسيس اوف فيرينس تيبل بتوين سبجكتس هو حاجه جدا للسبجكتس بتوين سبجكتس اللي هي الايكويشن العاملين طالعه اس اس 2000 لا 29834 والثانيه بتوين تريتمنتس طالعه صغيرة كذا 1119 ده ينبئ ان ممكن انها تطلع الاوردر الاوردر يعني البيريود طبعا 264 الايرور الايرور مستقر هو سن التحليل اللي هو التوتال مع السبجكت مع الكريتيف مع السبجكت طلع الايرور 1987 كل ده من الايكويشنز الام اس بتيجي ازاي؟ كل سطر بيجيزو فريدم الاول احنا قلنا بيجيزو فريدم هعمل كله ما عدا كده سهل جدا التوتال هما كام شخص؟ 27 9 3 يعني مش كم شخص كم قرايه في هم تسعه بس جم ثلاث مرات فكانهم 17 ناقص واحد يبقى 16. السبت الاولاني السبجكتس هم تسعه بالنسبه كسبجكتس فعلا التجربه هم تسعه انا استعملتهم كذا مره لكن هم تسعه. هيبقى كمان between treatments هم ثلاثه treatments يبقى اثنين. الاوردرز ثلاثه اوردرز يبقى اثنين. يبقى الايرو سهل جدا بس افتح عادي يعني اطلع 24 اجيب الام اس ازاي؟ اس اس على ديجريز اوف فريدم طلع لي الام اس لون خلاص اجيب الاف اجيب اي اف انا عايزه اي حاجه. الاف الوحيد اللي لازم اجيبه هو التريت. يبقى اجيب التريتمنت اقسمها على الايرور. الام اس بتاعت التريتمنت اللي هي 558 اقسمها على 177 طلعت 3.15. لو على قد كده انتهينا. هتقول لي امال انت حاسبه الايرور وحاسبه السبجكت ليه؟ حاسبه الاوردر والسبجكت ليه؟ عشان اجيب منهم الايرور. انا حاسبه الاوردر والسبجكت عشان افتحهم مع التريتمنت من التوتال واجيب الايرور. انا بشتغل تو واي انوفا كروس اوفر لازم احسب ده كله. طلعت 3.15 ادخل الجدول بكام وكام؟ ادخل الجدول بكام وكام؟ 2.14 ادخل الجدول ب 2.14 اجيب الخمسه اجيب الاف اقارنها بالاف دي اقول سيجنفكت ولا لا. لو طلعت سيجنفكت وهم ثلاثه مش اثنين لازم اعمل كوست بروكسس مش كده؟ لو طلعت سيجنفكت لازم اعمل اشوف مين ومين يعني مين مع مين ومين مش مع مين باني هعمل اللي هي المالتي كومبلكس. طيب سؤال بقى انا ما خلصت انتظر دقيقه واحده. لو انا عايز اشوف السبجكتس بقى اللي انا استخدمتهم دول لهم افكت على النتائج ولا لا؟ هجيب السبجكتس بتاعت السبجكتس. ايه المشكله؟ هجيب الاف بتاعت السبجكتس اقسم الام اس اللي هي 3722 على 132 تطلع اف واشوفها في الجدول تطلع سبجكتس. اقول السبجكتس بتوعي لهم سيجنفكت افكت على النتائج. ايه الامباكت بتاع الكلام ده؟ مش احسن؟ احسن تقول بس دي. لكن لو انت بقى كونسيرت بالدواء ده سيجنفكت ولا لا؟ ايه الامباكت بتاع ده على النتائج؟ هتقول ان في فاريابيلتي ان الدواء ده هايلي فاريبل لان السبجكتس اتاثروا رغم ان انا عامل ديزاين ما يخرجش الميه اللي هو كروس اوفر. يبقى ايه مشكلتي؟ العدد بتاع لو في سبجكت افكت انتزلي بيها. لو في سبجكت افكت ممكن ان انت تزود العدد علشان تعمل النتائج ساعتها. هل اقدر اجيب اوردر افكت؟ ايوه انا قلت لك سيجنفكت هو هنا حسب الاوردر افكت وجينا نسيبه. يعني جيب المقارنه باللي هو كاتب لك جيب المقارنه في الكارديوليتر طلع اتفضل. كله على الايرور. يا جماعه شكرا لكم. لو اي حد عايز يكتب الايرور دايما في ذهننا الايرور هو اللي الايرور هو اللي تحت مش اي حاجه ثانيه. الايرور هو تحت الواي هو الايرور كان اسمه ايه؟ كان اسمه ده صح. طيب حتى عايز ايه سؤال؟ انت مثلا بتدور على الفيزيكال قوليلي يا دكتورة أرقام، هذه خمسة، هنا خمسة، وهنا عشرة، مفيش بينهم حاجة، عند بولت أوف أرقام، هنا مثلا اتنين، هنا إيه؟ من واحد؟ من واحد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، كده أي حاجة، نقول مثلا هنا كانت كام؟ وهنا واحد وعشرين، نقول خمسة عشرة، عشرة، عشرين، خمسة وعشرين، وهنا تسعة، أنا عايشة أنزل من تسعة لواحد وعشرين، عشان أقع، ما عنديش واحد وعشرين، لكن عندي إيه عشرين وعندي خمسة وعشرين، أدي العشرين أهي. وادي الخمسة وعشرين المفروض لو كانوا موجودين كان هيبقى هنا 21 22 23 24 بس مش موجود هنا كام القراية؟ اف كام؟ خمسة وعشرين تسعة وعشرين بتزود بوينت وكل حرام طبعا جاوبت دي لان انت ممكن وانت بتشتغل دي وقفت، ما معكش الا كاتبه خلاص.